في نفس الورقة أحد الأخوة يسأل نفس السؤال السابق، هل الماء النجس إذا كرر وصفية بطرق علمية هل هو طاهر علما أن أصله نجس وأن رائحته ولونه وطعمه كالماء الطبيعي الطاهر تماما؟ إذا كان كثيرا ونطفي مما فيه طهر، فإذا كان مثلا غدير كبير أصابته نجاسة غير من طعمه أو لونه وريحة ثم زالت التغير وعاد إلى صفائه وطيب رائحته وطعمه طهر بذلك. أما القليل من فيه النجاسة لأن ذهب ريحها لا يطهر قليلا، لكن إذا كان كثيرا لا ذهب بالمعالجة أو بغير المعالجة زال الريح والطعم واللون فإن الماء يعود طهورا إذا كان كثيرا. كل كيف أكثر. أما ما دون قلتين فهو محل خلاف، والقليل جدا هذا لا يطهر بكل حال، القليل النجاسة لا تزال به ولو ذهب ريحها أو طعمها أو لونها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراقة الإناء الذي شرب منه الكلب، لأن في الغالب يتغير لواني ماءها قليل، ولهذا أمر بإراقة.